يؤخذ بقول رب المال. والمؤلف رحمه الله تعالى يفصل متى يؤخذ بقول رب المال ومتى يؤخذ بقول العامل الذي هو المضارب. فقال رحمه الله: وإن اختلفا، أي العامل المضارب ورب المال، حصل الخلاف بين الاثنين في ماذا؟ في رد المال. يقول رب المال: أعطيتك 100,000 ريال تضارب بها، ما رددتها علي. يقول المضارب: رددتها عليك قبل سنة في وقت كذا، جئتك في المكان الفلاني ورددت عليك المال، لأني رأيت أن المضاربة غير مفيدة فرددت عليك رأس مالك. فأنكر رب المال، فمن القول قوله؟ لا شك أن من أحضر بينة يقبل قوله. إذا أحضر المضارب بينة شهود بأنه رد المال على صاحبه قبل، لكن إذا لم يكن بينة لأحد منهم ورب المال يدعي أنه لم يستلم رأس المال، والمضارب يقول: سلمتك رأس المال قبل كذا، قبل شهر، قبل سنة، في المكان الفلاني، فمن القول قوله؟ القاعدة على أن الأمين إذا قبض المال لصالح غيره فإنه يقبل قوله، وإذا قبض المال لصالحه فلا يقبل قوله. والمضارب الآن أمين على هذا المال، لكن قبضه لمن؟ لصالح من؟ لصالح نفسه، لأن له ربح، نصف الربح أو ربع الربح أو أقل أو أكثر. إذن في مثل هذه الحال فالقول قول المالك، يقال للمضارب: أحضر بينة، فإذا لم يحضر بينة فيقال القول قول المالك بأنه لم يقبض المال، رد المال إليه مرة أخرى، لأنك فرطت حينما رددته إليك حسب ما تزعم، لم تشهد ولم يكن لديك بينة ولا تصدق أنت في رد المال، وإنما تصدق في أمور أخرى ستأتي، لكن في الرد لا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن اختلف في رد المال فالقول قول المالك. لماذا يرحمك الله؟ قال: لأنه قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير. فرق بين المستعير وبين الأمين: المستعير قبض العين لصالحه، جاء زيد لعمر وقال: أعرني كذا وكذا، فأعاره إياه عارية، فبعد شهر جاء المعير وقال: رد علي العارية يا أخي. قال: سبحان الله، أنسيت؟ رددتها عليك قبل 10 أيام، رددت عليك العارية قبل 10 أيام، فكيف نسيت بهذا السرعة؟ فأنكر المعير قال ما استلمتها، فاختلف فتحاكم إليك فتقول القول قول المعير، لأن المستعير قبض العين لصالحه بخلاف الأمين الذي قبض العين لصالح صاحبه لحفظها، فإنه يقبل قوله. وكذلك المضارب قبض المال لماذا؟ لصالح نفسه، لأن له جزء من الربح، فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير الذي قبض العين لصالحه. نعم. وإن اختلفا فيما شرط له من الربح ففيه روايتان، إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلفا فيه، والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الظاهر صدقه. وإن ادعى وإن اختلف فيما شرط له من الربح، اختلف العامل المضارب ورب المال الذي هو المالك، أحيانا يعبر عن المالك برب المال وأحيانا يعبر بالمالك، والعامل أحيانا يقال له العامل وأحيانا يقال له المضارب، اختلف فيما شرط للمضارب للعامل. قال المضارب اتفقت أنا وإياك على أن لي نصف الربح، فقال المالك لا يا أخي اتفقنا على أن لك ثلث الربح ولي ثلثان، فاختلف وتنازع في هذا. المضارب يقول أريد نصف الربح حسب ما شرطت لي، ورب المال يقول ما شرطت لك نصف الربح وإنما شرطت لك الثلث ولي الثلثان. ففيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما القول قول رب المال لأن الأصل عدم اشتراط الزائد على ما اتفق عليه. الآن هما اتفقا على أن الثلث للعامل، والعامل يطلب زيادة الذي هو السدس، الفرق بين الثلث والنصف، ورب المال ينكر ذلك فيقول ليس للعامل إلا ما اتفق عليه، لأن الثلث متفق عليه والخلاف في السدس الزائد على الثلث والأصل عدمه، يقول به العامل وينفيه رب المال، فهو مختلف فيه، فيرجعان إلى ما اتفق عليه الذي هو الثلث، يعني كلهم يقول للعامل الثلث، لكن العامل يقول لا ليس الثلث فقط بل لي النصف، فيدعي زيادة والأصل عدم ادعاء الزائد. هذه رواية عن الإمام أحمد أن له ما يدعيه رب المال. رواية أخرى قال فيه تفصيل، لا أقول القول قول رب المال ولا أقول القول قول العامل، وإنما أنظر إذا كان رب المال، إذا كان العامل يدعي ما تعارف الناس عليه أو بزيادة جرى بين الناس التغابن فيها، يعني ما هي بزيادة فاحشة، فأقول القول قول العامل، أما إذا كان العامل يدعي أكثر مما تعارف الناس عليه فأقول القول قول رب المال. الرواية الأولى يقول القول قول رب المال لأنه المتفق عليه. الرواية الثانية يقول فيه تفصيل، إن كان العامل يدعي ما تعارف الناس عليه أو بزيادة بسيطة فالقول قوله لأن العرف يشهد له، وإن كان يدعي زيادة فاحشة عما تعارف الناس عليه فلا يقبل قوله. إيضاح هذا، رب المال يقول اتفقنا على أن لك الربع من الربح، العامل يقول اتفقنا على أن لي الثلث، اختلف في هذا. الرواية الأولى عرفناها هي ما اتفق عليه الربع، الرواية الثانية هذه تقول لا ندخل ونسأل الناس ننظر. مثل هذه المضاربة كيف يتعامل الناس بها، في الثلث أو في الربع؟ قالوا لا، الناس تعارفوا على مثل هذا بالثلث. نقول القول قول العامل حينئذ لأنه يدعي ما تعارف الناس عليه، والآخر رب المال يريد أن يبخسه من حقه فنعطيه ما تعارف الناس عليه التي هي أجرة المثل أو بزيادة بسيطة مثلا. فالقول قول العامل، كيف الزيادة البسيطة؟ مثلا رب المال يقول اتفقنا على أن لك 25% من الربح التي هي الربع، العامل يقول اتفقنا على أن لي 35% من الربح، 35% من الربح. ننظر في السوق مثل هذه البضاعة والاتجار بها وتوريد هذه البضاعة من المحلات البعيدة ونقلها وكذا وكذا إلى آخره، لأن البضائع تختلف كما تقدم لنا، في نوع من البضاعة يكتفي المضارب 10% ونوع من المضاربة ما يكتفي المضارب إلا 50% أو 60% لأن فيها مخاطرة. ندخل السوق فنقول مثل هذه المضاربة كيف يتعامل الناس بها؟ يتعاملون 25% للعامل أم يتعاملون 35% للعامل؟ الربع أو أكثر من الثلث بقليل؟ قالوا لا، التعامل في مثل هذه المضاربة بالثلث، 33% فقط هذا التعامل، هذا تعامل الناس الجاري 33%. فنقول الزيادة التي ادعاها العامل معقولة ما دام الناس تعارفوا على 33% والعامل ما ادعى زيادة إلا 35% فنعطيه ما ادعى، لأن الفرق بين ما ادعاه وبين ما يتعامل به الناس شيء بسيط يتغابن به الناس، يعني يغلب بعضهم على بعض في هذا، يتغابن يعني يجري في المعاملة، التغابن في شيء ما يعني ممكن يباع بكذا ويمكن يباع بكذا. المماكس الشديد مثلا يشتري ههذه البضاعة 9، والسائد عند الناس أن قيمتها 10، الريال هذا بسيط يتغابن فيه الناس. أو مثلا هذا باع هذه السلعة 10 والقيمة السائدة عند الناس 9، فالريال زيادة معقول ليس بفاحش، بخلاف ما إذا كانت السلعة 10 مثلا ثم باعها ب18، هذا غبن فاحش، ما يتغابن بمثله الناس، بل هو زائد ولا يقبل. فكذلك في المضاربة، إذا كان ادعاء العامل زيادة يتغابن بها الناس فهذا معقول ويعطى ما يدعيه. إذن في مثل هذه المسألة روايتان: الرواية الأولى أن القول قول المالك رب المال فيعطى العامل 25%. الرواية الثانية أن ينظر إذا كان دعوى العامل شيء معقول سائد في السوق أو بزيادة بسيطة فيعطى ما ادعاه، وإن كانت دعواه في شيء ليس بمعقول فلا يعطى. صورة ثالثة: ادعى العامل أن له 50%، ورب المال يقول اتفقنا على 25%، دخلنا السوق فسألنا عن مثل هذه البضاعة، قالوا مثل هذه البضاعة جرت العادة على أنها في حدود 30% يعطى العامل و70% لرب المال. نقول دعوى العامل من 30 إلى 50 هذه زيادة فاحشة، هل يطاع يصدق؟ لا، ما يصدق. نقول إذن ليس لك إلا ما يدعيه رب المال، لأنك زدت تجاوزت الحد عما يدعينا عما يتعامل به الناس. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلف فيه، والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الظاهر صدقه، يعني دعواه يصدقها العرف وما جرى عليه الناس. نعم. وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك. وإن ادعى أكثر، مثل لو ادعى النصف 50% والعرف 30% ورب المال يقول لك 25%، فلا يقبل قوله لأنه زاد تجاوز المعقول. نعم. وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك. رددنا قول العامل لأنه تجاوز، وأخذنا بقول المالك الذي هو رب المال. نعم. وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه، فأشبه الزوجين إذا اختلفا في المهر. أشبه في هذه الحال الزوجين إذا اختلفا في المهر. إذا قال الرجل مثلا اتفقنا على أن المهر 5000، وقالت المرأة مثلا أوليها اتفقنا على أن المهر 50000، نقول أيهم أقرب إلى الواقع؟ أيهم أقرب إلى الواقع فيؤخذ بقوله. ينظر السائد هل المهور في حدود 5000 من بني جنسها ومستواها مثلا، فيؤخذ بقول الرجل لأنه أقرب إلى الواقع. أم العرف والسائد عند الناس قريب مما تقوله الزوجة أوليها، فيؤخذ بهذا لأنه أقرب إلى السائد بين الناس. هذا مثله في المضاربة، المضارب يدعي ما مثل ما تعارف عليه الناس يعطاه، يدعي شيئا زائد ما يقبل منه. ادعى رب المال هضمه وتقليل نسبته من الربح، نقول ما نطيعه يهضم حق العامل، ينظر إلى السائد في البلد. فأشبه العامل ورب المال أشبه اختلاف الزوجين في ماذا؟ في المهر. إذا اختلفا في المهر ننظر إلى ما هو السائد. الزوج يقول المهر 5000 في ذمتي أجمعها إن شاء الله وأسلمك أو أسلمك، إذا كان الخطاب مع المرأة أو مع وليها أسلمك إياه، يقول لا يا أخي أنا عقدت لك على 50,000، ننظر ونسأل. مثل هذه البنت ومثل هذا الزوج ومستواهم مثلا وبني جنسهم، هل مهورهم في حدود 5,000؟ فالظاهر صدق الزوج. هل مهورهم في حدود 50,000؟ فالظاهر صدق الزوجة. وهكذا، ومثله العامل في المضاربة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.